إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فما تزكوا أنفسكم. نعم نعم نعم نعم. هو أعلم بمن اتقى. يا سلام حقا يا سيدي. جل شأنه قادر يا سيدي. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. يا سلام عمار عمار. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. اللهم صل على النبي. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. اللهم صل على حبل النبي. وقوم نوح قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغش ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. اللهم صل على النبي يا عم. حبايب يا عم. وأنه أهلك هذا الأولى وثمودا فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. كفى أهوى فوشاها ما وشا. يا سيدي يا ابن سيدي الأمير يا منعين يا رب. عيني عيني والموتفكة أهوى الدنيا كلها بحالها. وأن عليه النشأة الأخرى. شكرين قوي. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. يا راجل يا راجل يا راجل أهلك هذا الأولى وثمودا فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. حضرت النبي أبدا ربنا في التاريخ والله. والموت في كذا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي. يا راجل الله أكبر الله. أيوه أيوه. والمؤتفكة أهوى فغشيها ما فبأي

وكذبوا واتبعوا أهواءهم. نعم نعم. وكل أمر مستقل. وكل أمر مستقل. وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء. فتولى عنه يا ريت النبي. فتولى عنه فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يا منعم مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. النبي ده انت عالي. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه Oh, فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فانتصر ففتحنا

فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. يا حلاوتك هجوم عنيف يا مصطفى، ده هجوم عنيف والله قوي. ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. سلام حد يكل ارض على النبي. الشمس والقمر بحسبان. الله اكبر. يا صلاتك النبي. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان. ألا تطعوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Yeah. سخرها علي لنجعلها لكم تذكرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعي يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سلم يا رب وأما من خاف صدق الله.